وفي هذا المكان الذي هو من الحرم وفي هذا الزمان الفاضل، مما يدل على عظم هذا الحديث لما تضمنه من المعاني العظيمة الجليلة. وقد ذكر بعض أهل العلم هذا الحديث في مجموعة من الأحاديث التي عدها من أصول الإيمان، مما يدل على فضل هذا الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم. معنى ذلك كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه الثلاث، أي لا يبقى فيه غل. قلب المسلم إذا كان يقيم هذه الثلاث، الإخلاص والنصيحة وملازمة جماعة المسلمين، لا يبقى فيه غل. قال ابن القيم رحمه الله: أي لا يبقى فيه غل ولا يحمل الغل مع هذه الثلاثة، بل تنفي عنه غله وتنقيه منه. إخلاص الدين لله، إخلاص العمل لله، نصيحة المسلمين، لزوم الجماعة، هذه الثلاث تنقي قلب المسلم، فلا يبقى فيه غل، لا حقد ولا بغض ولا حسد ولا غش ولا خيانة. يقول رحمه الله: وتخرجه عنه، فإن القلب يغل على الشرك أعظم غل، وكذلك يغل على الغش. قال: فإن القلب يغل على الشرك أعظم غل، وكذلك يغل على الغش وعلى خروجه عن جماعة المسلمين. القلب يصفو ويطهر بالإخلاص، وأما إن كان فيه شرك فإنه يكون فيه الغل. إذا كانت فيه النصيحة فإنه يطهر، فإن كان فيه غش كان فيه غل. إن كان ملازما لجماعة المسلمين فإن ذلك يطهر القلب ويزكيه، أما إن خرج على المسلمين فإن في قلبه غل. قال رحمه الله: وعلى خروجه عن جماعة المسلمين بالبدعة والضلالة، فهذه الثلاثة تملأه غلا ودغلا. خروجه عن المسلمين بمقاتلته لهم أو بخروجه عن دينهم وعن جماعته بما يقع فيه من بدع وضلال. قال رحمه الله: ودواء هذا الغل واستخراج أخلاقه بتجريد الإخلاص والنصح والمتابعة. انتهى كلامه من كتابه مدارج السالكين. فأول هذه الخصال عباد الله إخلاص العمل لله جل وعلا. وما أدراك ما الإخلاص؟ اسمه يدل عليه، فهو من الخلوص ومن الصفاء، كما قال جل وعلا: يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. يخرج من بين فرث ودم وهو أبيض وناصع وصاوى وغاية في الصفاء، خلوصه من جميع الشوائب. فإخلاصك العمل لله أن تصفيه من جميع الشوائب، شوائب الشرك وما يتبع ذلك عياذا بالله تعالى. فالإخلاص روح العمل وأصل التوحيد، بل هو التوحيد ودين الله الذي بعث الله به نبيا جميع الأنبياء. قال جل وعلا: أمر نبيه عليه الصلاة والسلام: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والآيات في هذا الباب كثيرة. وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، سئل عليه الصلاة والسلام: ما الإيمان؟ قال: الإخلاص. رواه البيهقي. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. رواه أبو داود والنسائي. فلا يقبل جل وعلا من العمل إلا ما كان خالصا له جل وعلا وعلى وفق سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وحقيقة الإخلاص عباد الله أن تخلص، أي أن تصفي عملك كله قولا وفعلا لله رب العالمين. فلا تتوجه بهذه الأعمال إلا لله عز وجل، ولا تقصد بها إلا وجه الله جل وعلا، ولا تبتغي بها إلا أجره سبحانه وتعالى. لا تلتفت إلى الناس لا مراعاة ولا تسميعا. فهذا الإخلاص عباد الله من أعظم الأعمال في تطهير القلوب وصفائها من الغل، فلا تجد فيها حقدا ولا ضغينة ولا شحناء ولا خيانة. وبالإخلاص النجاة بإذن الله جل وعلا في الدنيا والآخرة. وأما الخصلة الثانية من خصال هذا من الخصال التي ذكرت في هذا الحديث، والتي من جمعها كان قد صفى قلبه من الغل، فهي مناصحة ولاة الأمور، نصيحة أئمة المسلمين. هذه خصلة عظيمة جليلة، منافية للغل والغش والحقد والضغينة. فإن النصيحة لا تجتمع مع الغل، بل هي ضد الغل. وأصل النصيحة عباد الله من قولك: نصحت العسل، أي إذا صفيته من جميع الشوائب. فمن نصح الأئمة والأمة فقد برئ من الغل والغش، فقد برئ من الغل والغش والخيانة. وهي كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح بوجوه الخير إرادة وفعلا. النصيحة هي كلمة تجمع كل هذه المعاني، وهو أن يقوم الناصح للمنصوح بجميع أنواع الخير إرادة قصدا بقلبه، وفعلا أيضا بقوله وجوارحه. وهذا أمر جامع عباد الله. ولهذا كانت النصيحة هي أساس الدين، وهي عماد الدين، حتى إنه ليدخل في النصيحة كل مراتب الدين. ولما كان هذا هو شأن النصيحة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ البيعة على الصحابة الكرام عليهم الرضوان على أن ينصحوا لكل مسلم. ولهذا لما توفي الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبين الناس في مجمع إذ جاء جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه حتى رقى المنبر وخطب في الناس وقال لهم: إن أميركم استعفوا لأميركم فإنه كان يحب الأفوة. وهذا من تمام النصيحة للمسلمين. المسلمين جميعا وخاصة لإمام المسلمين. ثم قال جرير رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام، قال فشرط علي والنصح لكل مسلم، أي تبايع على الإسلام، ومن تمام الإسلام أن تنصح لجميع المسلمين، وعطف خاصا على عام تأكيدا على هذا الأمر العظيم، ألا وهو النصيحة للمسلمين. وإلا فإن النصيحة داخلة في الإسلام، بل داخلة في الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام مؤكدا لهذا المعنى: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. فقال فكررها صلى الله عليه وسلم ثلاثا تأكيدا لعظمة النصيحة، وحصر المبتدا في الخبر كأن الدين إنما هو النصيحة، وهو كذلك عباد الله. قال جرير: فبايعته على ذلك، أي على الإسلام وعلى أن ينصح لكل مسلم، فبادر إلى نصيحة المسلمين بعد أن مات أميرهم وإمامهم، فنصحهم على المنبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالمبايعة، فنصحهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فالمبايعة عباد الله كانت بالنصح لكل مسلم، فكيف بأئمة المسلمين؟ فلا شك أن الأمر في ذلك أعظم وأعظم فضلا. والنصيحة لأئمة المسلمين عباد الله هي بمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف ومجانبة الخروج عليهم والدعاء لهم بالتوفيق وحث الأغيار، أي جميع الناس، على ذلك. فمن تمام نصحهم إلى عباد الله الدعاء لهم. ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله: لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام، لأنه إذا صلح الإمام، أي حاكم المسلمين، إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد. سمع هذه المقالة ابن المبارك رحمه الله فقال: يا معلم الخير، من يجترئ على هذا غيرك؟ رحمة الله تعالى عليهم جميعا. فنسأل الله جل وعلا يحفظنا وأن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمر المسلمين لكل خير، وأن يوفقهم لتحكيم كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد عباد الله، فالخصلة الثالثة في هذا الحديث، والتي من كانت فيه لا يكون في قلبه غل، قال عليه الصلاة والسلام: لزوم جماعة المسلمين. فهذا كذلك عباد الله مما يطهر القلب من الغل والغش والحقد والضغينة، فملازمة جماعة المسلمين أن يكون معهم، فلا يشذ عنهم ولا يخرج عن جماعتهم ولا يشذ عن إجماعهم ولا يفرق شملهم ولا يعين من يسعى لشق عصا اجتماعهم ولا يسعى لبلبلة صفهم ولا يسعى لبلبلة صفهم ولا يسعى لزرع الشقاق في أوساطهم، بل الواجب أن يخلص العمل لله جل وعلا، وأن يخلص النصيحة بالحق لجميع المسلمين، وأن يبقى في جماعتهم فلا يفارقهم ولا يسعى في تفريقهم، بل يكون كما قال عليه الصلاة والسلام: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هذا من أحسن الكلام وأوجزه وأفهمه المعنى. شبه دعوة المسلمين بالسور والسياج المحيط بهم، المانع من دخول عدوهم عليهم، فتلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام وهم داخلوها. لما كانت سورا سياجا عليهم أخبر أن من لزم جماعة المسلمين أحاطت به تلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام كما أحاطت بهم. فالدعوة تجمع شمل الأمة وتلم شافها وتحيط بها، فمن دخل في جماعتها أحاطت به وشملته. انتهى كلامه رحمه الله. وقال بعض أهل العلم: المعنى أن دعاء المسلمين لأنفسهم قد أحاطت بهم، فيحرسهم ويحوطهم، فلا يكاد الشيطان ينتهج منهم فرصة بطريق الحقد أو تسوين الخيانة كانتهازه من غيرهم. وقوله أحاطت بهم تنبيه منه على أن من خرج على جماعتهم لم ينله بركة دعائهم، لأنه خارج عما أحاطت بهم من ورائهم. وقال من وراءهم، أو قال من ورائهم. وقال بعض أهل العلم: المراد بالدعوة هنا الدعوة إلى الإسلام، وأنه إذا اجتمع المسلمون فإن دعوتهم إلى الإسلام تحيط من وراءهم، بمعنى أنها تصل إلى من سواهم من الخلق، وأنهم إذا اختلفوا فإنهم يشتغلون بأنفسهم، وستنقطع الدعوة التي أمروا بها، إلى آخر كلامه رحمه الله. عباد الله، لقد تضمن هذا الحديث أصول الدين وقواعد هذا الدين، فهو حديث عظيم. قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي هي في معنى هذا الحديث، قال رحمه الله: فقد جمع أي النبي صلى الله عليه وسلم فقد جمع في هذه الأحاديث بين الخصال الثلاث: إخلاص العمل لله، ومناصحة أولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي هي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة، إلى آخر كلامه رحمه الله. ثم بين رحمة الله تعالى عليه أن الحقوق على قسمين: حق لله عز وجل وحق لعباده. فحق الله جل وعلا أن نعبده وحده لا شريك له، وهذا هو إخلاص العمل لله تعالى. وأما حقوق العباد فهي على قسمين: حق خاص وحق عام. فأما الحق الخاص فكبرك بالوالدين، وكحق الزوجة والأولاد والجيران وغير ذلك من الحقوق الخاصة. وأما الحق العام فالناس على نوعين: الرعاة وهم الأمراء والحكام، والرعية وهم من تحت إمرة الحاكم والإمام. قال: فحقوق الرعاة أي الأئمة والحكام مناصحتهم، وحقوق الرعية لزوم جماعتهم، فإن مصلحتهم لا تتم إلا باجتماعهم، وهم لا يجتمعون على ضلالة، بل مصلحة دينهم ودنياهم في اجتماعهم واعتصامهم بحبل الله جميعا. هذه الخصال تجمع أصول الدين. قال رحمه الله، قال ثم قال: وقد جاءت مفسرة في حديث الذي رواه مسلم عن تميم الداري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال رحمه الله: فالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله تدخل في حق الله وعبادته وحده لا شريك له، والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم هي مناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعتهم، فإن لزوم جماعتهم هي نصيحتهم العامة، وأما النصيحة الخاصة لكل واحد منهم بعينه فهذه ينكر بعضها ويتعذر بعضا منها، أو يتعذر شيئا آخر إلى أو يتعذر بين بعضا منها إلى آخر كلامه رحمة الله تعالى عليه. عباد الله، إن الناظر في أحوال المسلمين في هذا الزمن يجد ما وصل بهم الحال من اختلافهم وتنازعهم وما كادتهم به الأعداء سواء من داخل بلدانهم أو من خارجها، حتى انتهى الأمر ببعض دول الإسلام إلى ما ترونه من المآسي العظيمة، وذلك لا يحكم في الحقيقة إلا أهل الكفر وأعوانهم. فيجب على المسلم أن يتفطن لما يكاد بالإسلام والمسلمين وبديار الإسلام، فلا يلتفتن الواحد فينا عباد الله إلى بعض الدعوات المغرضة التي تبث وتنشر ها هنا وهناك، سواء كان من داخل أو من خارج، وسواء كانت ممن يسعى من أعداء الإسلام أو من تلبس بثوب الإسلام أو غرر به وهو لا يدري، فإن هذه الدعوات ليست هي من تمام هذا الدين. فالدين عباد الله كما قال عليه الصلاة والسلام في هذه الخصال: ثلاث لا يغل عليهن قلب المسلم. فكن مخلصا لله جل وعلا في عملك، ناصحا للمسلمين وأئمتهم، ملازما لجماعتهم. نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا جميعا، وأن يحفظ بلاد المسلمين، وأن يرد كيد الأعداء وتدبيرهم، ويجعلها تدبيرهم في تدبير حولهم، وأن يجعل تدبيرهم تدميرا لهم. كما نسأله جل وعلا أن يحفظ بلاد الأهالي، وأن يسبغ علينا الأمن والإيمان والسلام والإسلام، وأن يحفظ ولاة أمور المسلمين والقائمين على بلاد المسلمين وعلى هذه البلاد بخير، وأن يحفظ الساعين بأمنها وحفظ أمنها، وأن يهدينا جميعا سبل السلام. كما نسأله جل وعلا أن يثبت أقدام حماة بلاد المسلمين وسائر بلاد المسلمين، وأن يجعل رباطهم على الثغور خالصا لوجهه الكريم، وأن يذيبهم خير الجزاء، إنه سميع قريب مجيب. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،